أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي الله في الذين خلوا من قبل وكان أمره قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر يا نور النبي. وكفى بالله حسيبا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة

Amen. وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأنهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Oh. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن قلت ما الحال؟ قلت وما أذيك ما حال؟ قلت كلمت فهو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة فإذا نفخ في الصور

الكوبري هيفتح، الكوبري هيفتح ام ربنا الكوبري. قد افلح من زكى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء صدق الله العظيم.